مرة حتى يعني اتكلمنا في هذا كثيرا، ولا فرق عندنا بين المرأة والرجل بشرط أن كل من المرأة والرجل يتقي الله في مركبته ولا يستعملها في معصية الله عز وجل، والحكم واحد. الشيخ قال في أصمارك هل في عندي قطب الوجه؟ وكم هذا الوجه؟ الشيخ قال لازم تكشف الوجه. ما فهمت عليك، أصمش وتمش كيف أسماني؟